قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذا الطبيعة للشريعة ضدها، ولقل ما يتجمع الضدان. وإذا طلبت طبائعا مستسلما فاطلب شواظ النار في الغدران. علم الفلاسفة الغواة طبيعة، ومعاد أرواح بلا أبدان. لولا الطبيعة عندهم وفعالها لم يمش فوق الأرض من حيوان. والبحر عنصر كل ماء عندهم، والشمس أول عنصر النيران. والغيث أبخرة تصاعد كلما دامت بهطل الوابل الهتان. والرعد عند الفيلسوف بزعمه صوت اصطكاك الصحب في الأعنان. والبرق عندهم شواظ خارج بين السحاب يضيء في الأحيان. كذب أرسطاليسهم في قوله هذا وأسرف أيما هذيان. الغيث يفرغ في السحاب من السماء ويكيله مكيال بالميزان. لا قطر إلا وينزل نحوها ملك إلى الآكام والفيضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يرد المصنف في هذه الأبيات على الفلاسفة الطبائعيين الذين ينسبون الأمور إلى الطبيعة، وهم إلى حد كبير يقربون من الماديين القائلين لا إله والحياة مادة، غير أن أولئك يصرحون بنفي الإله، والفلاسفة يقولون إن هناك قوة أو قوة خفية تدير العالم كله وتتحكم فيه، وهي عندهم الطبيعة، أو بعضهم يسميها العقل الفعال الذي انبثقت عنه بعض العقول الأخرى، ونحو ذلك من تعبيراتهم الفاسدة. فعندهم الرب أو الإله هو الذي يفيض على العقل الفعالة، والعقول الفعالة يرون أنها هي الملائكة، ويرون أن الأنبياء إنما هي أمور، أن الوحي والبعث وما إلى ذلك، أن الوحي والنبوات إنما هي فيوضات تنتج عن العقول الفعالة العشرة تفيضها على أولئك الأنبياء، دون ما وحي ودون ما كلام ودون ما تنزل وتنزيل، فينسبون كل شيء إلى الطبيعة. فمن ذلك مثلا يقولون الشمس أصل كل نار، والبحر أصل كل ماء، بمعنى أنها قد خلقت منه ووجدت منه دون ما خالق خلق هذه الأمور خلقا مستقلا بقوله كن فيكون، والعياذ بالله. وهذا من أعظم أنواع الكفر، عقيدة أرسطاليس وأفلاطون وسقراط وبقراط وغيرهم من الفلاسفة، وكذلك من تبعهم ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وابن سبعين وابن الفارض والفارابي وغيرهم من الملاحدة الذين ليسوا بمسلمين في الواقع، لأنهم ينكرون البعث وينكرون حقيقة الأشياء، حقائق الأشياء، ويسندون كل شيء إلى طبائع معينة. فمثلا في الروح يقولون إن اعتدال الطبائع الأربع هي حقيقة الروح، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فإذا اختل اعتدال الطبائع الأربع انتهت الروح. والبعض منهم يقول الروح تنتقل من مكان إلى مكان أو من إنسان إلى إنسان، وآخرون منهم يقولون إن هذه الروح هي التي تبعث دون الجسد وأنها لا تفنى البتة. ومنهم من يقولون إن هذه الأمور كلها عبارة عن أمور دورانية، كلما انتهى دهر عاد أدراجه من جديد مرة أخرى، يعني حلقة دائرية يدور عليها الزمان، كلما انتهت حقبة عادت من جديد. ومنهم الدهريون المنكرون لكل شيء، ويقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، فينكرون البعث والنشور. والشيخ رحمه الله تعالى أنكر ذلك كله، وبين أنه خلاف ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، فليس أصل النيران الشمس، وليس أصل البحار، أصل المياه البحر. وليس إنكاره للبخاري فيما يبدو والله أعلم إنكارا لحقيقة تبخر الماء، وإنما هو إنكار لاستقلال البخاري بماذا؟ بتكوين المطر والسحاب، والله تبارك وتعالى هو الذي يكونه، سواء خلقه من البخار أو خلقه من العدم من لا شيء، فهو قادر على كل حال، ويسوقه إلى ما شاء من الأرض فيحيي به بلدة ميتا. ومما يدل على أن البخار ليس مستقلا كما يدعون أنه قد يتهيأ أمر في مكان ما، وجميع الظروف التي يقولها الطبائعيون متهيئة ولا يحصل مطر. كما قلت ليس هذا إنكارا لبعض العلوم التي توصل إليها الناس، بعض العلوم الكونية من تأثير البخاري ونحوه، لكن الذي ينكر هو استقلال ذلك البخار بإنزال ماذا؟ السحب والمطر، والبرق والرعد أمر يحدثه الله تبارك وتعالى عبر السحاب، فإن توصل إلى مسألة علمية تتعلق بذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من أن يبين الله عز وجل يعني شيئا من هذه الجوانب التي ربما يتوصل إليها علميا كأسباب البرق وأسباب الرعد، وليس ذلك أيضا يقينا، فإن بعض هذه المسائل لا تعدو أن تكون نظريات. وأما العلوم التجريبية الثابتة فهذه لا اعتراض عليها ولا تعارض نصا شرعيا، لا تعارض نصا شرعيا. أما الأمور التي ما زالت في طور النظريات فلا ينبغي المسارعة في ماذا؟ في تصديقها أو التعويل عليها. حتى إن الآن الغرب بدأ يكذبون بدأ يكذب بعضهم بعضا في حقيقة الصعود إلى القمر. ولذلك لا ينبغي المسلمين أن يتسرعوا لا في التصديق ولا في إيش ها؟ ولا في التكذيب في مثل هذه الأمور. فإن ثبتت علميا فالحمد لله، والله على كل شيء قدير، قادر أن يطلع عباده على مثل هذا. وإن لم تثبت علميا فيكفي أنها نظريات يدعونها، وبعض الأشياء يضحكون فيها على الناس. الخلاصة أنه ما ثبت من حقائق علمية تجريبية محسوسة واضحة فهذا ولا شك أمر مسلم، ولا يعارض ولا يمكن أن يتعارض مع نص شرعي أبدا. وإنما بعض النظريات المفترضة هذه قد تتعارض، لأنها في الأصل نظريات وليست تجارب إيش علمية. ونحن يجب علينا ألا نخضع النصوص لماذا؟ للنظريات، ولا أن نحمل الآيات ما لا تحتمل القرآنية فنستدل بها على بعض مظاهر الحياة الدنيا دون ما يعني وعي وعلم صحيح. وقد أدى الحال ببعضهم إلى أن يحمل بعض آيات مشاهد يوم القيامة على بعض النظريات التي وجدت في هذا العصر، وربما حمله على أشياء علمية لا تدل هي عليها. قد تكون مثلا علمية ثابتة لكن الاستدلال عليها بالآية أو بالحديث غير إيش غير صحيح. وإنما قد يدخل ذلك كله في عموم قول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وفي قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، قوله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. وأما أن تخضع الآيات لبعض يعني النظريات أو حتى لبعض ما تحقق من المسائل العلمية فتخضع آيات بخصوصها لهذا الغرض، كما يقول بعضهم إن قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فالآية إنما تعني يوم إيش ها؟ يوم القيامة. ومن زعم أنها محمولة على صعودهم القمر فقد أعظم على الله الفرية، مع أننا لا نعارض إن ثبت ذلك إيش علميا الصعود إلى القمر، لكن نعارض الاستدلال بالآيات على مثل هذا الأمر وتحميلها ما لا تحتمل. هذا هو المراد. والخلاصة أن نسبة الأشياء إلى الطبائع أنها محرمة، بل الطبائع التي اتخذت إلها طاغوت من الطواغيت. لا شك أن الله عز وجل قد ركب في كثير من الأمور طبيعة خاصة ويعني وضعا خاصا وأمرا خاصا، فطبيعة المخلوقين ليست كبعضها، بل إن بني آدم ليسوا على طباع واحدة، طبيعة الرجل غير طبيعة المرأة، كذلك سائر الحيوانات. لكن أن تنسب هذه الأمور كلها إلى الطبيعة وما يقرره الفلاسفة أتباع سقراط وبقراط ومن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أمثال ابن سينا وغيره من الملاحدة، هذا لا يجوز التعويل عليه ولا يجوز أن يوقف عنده حتى. نعم. والرعد صيحة مالك وهو اسمه يزجي السحاب كسائق الأضعان، والبرق شوظ النار يزجرها به زجر الحدات العيس بالقضبان. أفكان يعلم ذا أرسطاليسهم تدبير من فردت به الجهتان، أم غاب تحت الأرض أم صعد السماء، أم صعد السماء فرأى بها الملكوت رأي عيان، أم كان دبر ليلها ونهارها، أم كان يعلم كيف يختلفان، أم سار بطليموس بين نجومها حتى رأى السيار والمتواني، أم كان أطلع شمسها وهلالها، أم هل تبصر كيف يعتقبان، أم كان أرسل ريحها وسحابها بالغيث يهمل أيما هملان، بل كان ذلك حكمة الله الذي بل كان ذلك حكمة الله التي بقضائه متصرف الأزمان الذي إذن بل كان ذلك حكمة الله الذي بقضائه متصرف الأزمان. كما قلت قبل قليل أن قضية يعني بعض ما قد يتوصل إليه من المسائل العلمية لا تعارض النصوص الشرعية، أم هذا إذا كانت حقائق ثابتة، أما إذا عارضت فالغالب أنها نظريات لم تبنى على ماذا؟ على علم صحيح. وأما يعني ما ذكر المصنف فيحتاج إلى يعني شيء من الدليل من أن يعني ذلك مالك يسوق السحاب. لا شك أن الملائكة منها من كلفه الله تبارك وتعالى كقوله والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ومن بينها الذاريات الرياح والحاملات السحب التي يسوقها الله تبارك وتعالى حيث يشاء. لكن التحديد بأن ذلك يستند إلى أن يعني ملكا بعينه هو الذي يسوق ذلك أو يزجره بالبرق، إن ذلك يحتاج إلى دليل ثابت، ويعني يحتاج إلى أمر يعني يستند عليه في مثل هذه القضايا، لأنها أمور غيبية لا بد فيها من التثبت من ماذا؟ من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. فإن ثبتت تلك الآثار فالحمد لله، وإلا فنعلم أن الكل يجري بتدبير الله عز وجل. ولا شك أن الله عز وجل قد يعني أمر الملائكة بتدبير كثير من الأمور، وهو قادر على أن يخلقها ويهيئها ويفعل بكلمة كن فيكون، لكن لأمر أراده سبحانه، لحكمة عظيمة أرادها سبحانه وتعالى، فإنه يعني لا يمكن أن تتخلف حكمته البالغة في خلق هذه الأشياء. لكن الذي ينكر هو التكلف والتعمق بدون ماذا؟ بدون علم ولا فقه ولا يعني دليل يستند عليه في بخاصة في المسائل الإيش؟ الغيبية التي يعني لا تعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي يشمل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعاقب النجوم ومعرفة منازلها كما بينا في درس سابق، ومعرفة منازل القمر ومنازل الشمس وتعاقبهما ونحو ذلك مما يعني قد يوصل إليه بطريق علم الفلك أمر يعني قد يكون واردا، لكن الناس فيه بين مفرط ومفرط، فهناك المنكرون والمبالغون في إنكار علم الفلك وعلم النجوم الذي هو علم الإيش؟ التسيير، وهذا غير صحيح. وهناك الذين يجعلونها وحدها تستقل بفعل الأشياء وليست مجرد علامات لها، وهذا أيضا غير صحيح. والواجب على المسلم أن يقر ما دل عليه الدليل، أما ما لم أما الأمور التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا يثبت ذلك عن أحد من الصحابة الكرام لأنه مما لم يجل الاجتهاد فيه، كل ذلك يتوقف فيه ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فأيضا نرى أن المصنف هنا حبذا لو أنه فصل في مثل هذه القضايا، لأن هناك أمورا يعني لا اعتراض عليها، كما ضربنا من أمثلة علم التسيير، من معرفة منازل النجوم ومواقعها ومنازل القمر واقترانه بالشمس وموقعه بالنسبة لها، إن صح ذلك أو ما يصح من ذلك فإنه لا ليس عندنا دليل يعارضه أو يعني يستند عليه في معارضته. والمهم أن نؤمن بأن الكل يجري بأمر الله عز وجل، وكلهم في فلك يسبحون، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهذه الكواكب والنجوم والقمر والشمس وما إلى ذلك يجب أن نؤمن بأنها من مخلوقات الله ومن آياته العظيمة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيجب الوقوف عند حدود ما شرع الله لك أخي المسلم، أن تقف عند حدود ما شرع الله لك وعند حدود ما أباح الله لك في هذا الباب وفي هذا الجانب. أما أن يعني تتكلف وتتعمق وتقحم نفسك في علم قد استأثر الله بعلمه فهذا عين البطلان. أما علم الفلك ومنازل النجوم ومصاعدها ومساقط القمر وما إلى ذلك فهذا لا يمنع من يعني ليس عندنا دليل يمنع أن ذلك يحصل، وقد يطلع عليه من يطلع من البشر بواسطة بعض الأجهزة أو نحو ذلك، ولكن ذلك كله لا يخرج عن قضاء الله وقدره وعظمته.